إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 81 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار. الشفاعة التي ادخرها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فالشفاعة التي ادخرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم حق، كما روي في الأخبار، وجاء ذلك ثابتا في الكتب الصحيحة كالصحيحين وغيرهما من كتب السنة. ثم قال الشارح: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدعة. ولو كان الأمر متفقا عليه ولم يخالف فيه أحد من أهل البدع لما ذكر في كتب العقائد، وإنما ذكر لأنه من الأمور التي تميز بها أهل السنة والجماعة، فكان من خصائصهم. أما المخالفون فهم الذين نابذوهم في مثل هذه الأصول التي جاءت وثبتت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد قدمنا بمقدمة في اللقاء الماضي، بينا فيها مدخلا للحديث عن الشفاعة. يقول الشارح: النوع الأول، لأنه قال الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول من هذه الأنواع الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. معنى ذلك أن هناك بعض الشفاعات أو بعض أنواع الشفاعات شارك الأنبياء فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي شفاعات مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبيين، بل وبين الملائكة، بل وبين الشهداء والمؤمنين، يشفع بعضهم لبعض. أما الشفاعة التي اختص الله بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبحت من خصائصه، فأولها الشفاعة العظمى في الموقف، حينما يشفع الناس أو يطلب الناس، يستشفع الناس ويطلبون شفاعة نبي من الأنبياء لكي يفصل الله عز وجل بين الخلائق، وكل رسول وكل نبي يحيلهم إلى يعني الى غيره حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل نبي وكل رسول يقول نفسي نفسي نفسي الا النبي صلى الله عليه وسلم القائل انا لها، لان الله عز وجل وعده اياها. وهي المقصود بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك في سورة الاسراء، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود في اصح اقوال اهل التفسير، ان المقام المحمود تفسيره الشفاعة العظمى، فهو موقف يحمده فيه الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الاول الشفاعة الاولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر اخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله عليهم اجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين احاديث الشفاعة، فقوله احاديث الشفاعة مبتدأ مؤخر، والخبر في قوله في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين في الصحيحين ماذا؟ احاديث الشفاعة، يعني احاديث الشفاعة في الصحيحين. منها عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع اليه منها الذراع وهو احبها اليه صلى الله عليه وسلم، وكانت تعجبه كان يحبها، فنهس منها نهسة، وفي رواية فنهش منها نهشة. والنهش بمعنى واحد، الا ان النهش هو الاخذ بمقدمة الاسنان، اما النهش فهو الاخذ بالاسنان وبالاضراب، ويقال نهشه، نهش حينما يأخذ باسنانه وبانيابه وبمقدمات الاضراب، فيكون النهش فيه شدة بعكس النهش، فالنهش يأخذ بمقدمة الاسنان الاولى. فنهس منها نهسة ثم قال انا سيد الناس يوم القيامة. وفي هذا دليل على ان الكلام على الطعام يجوز، وليس الكلام على الطعام بعيب او بمخالفة للادب كما كان يقول لنا اباؤنا، وانما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنأت منها نهسة ثم قال انا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم هذا الامر. قد يقول قائل اليس هذا من باب التزكية للنفس؟ نقول لم يزكي هو نفسه، وانما الذي زكاه ربه سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول هذا الكلام من باب الافتخار، ولذلك يقول في بعض الاحاديث انا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وحامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. طيب ان كان لا يفخر فلماذا يقول لنا؟ قد يقول قائل لماذا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه؟ لو تكلم واحد من الناس وقال انا عندي من العلم كذا وعندي من المناقب كذا لعدها الناس عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقولها هل هذا من باب التزكية للنفس؟ والله يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، ويقول انا اتقاكم لله وانا اخشاكم لله عز وجل. نقول لو كان يجوز لاحد ان يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بوحش ويتكلم عنه بعلم من لدن الله عز وجل لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يحدث بالغيب وينزل عليه الوحي، فلو لم يقل لنا ذلك لما علمنا عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما عرفنا مثل هذه المناقب فكيف نعرفها وليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم وليس بعده رسول وهو الرسول الأخير؟ فلا بد أن يعرف الناس بمناقبه حتى يعرفوا قدره صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما نعرف قدره نحبه، بحبنا له حينما نعرف هذه الأحاديث وهذه المناقب نزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبه من الإيمان، بل إن الإنسان مأمور أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه التي بين جنبيه، وأكثر من حبه لأبيه لأبويه، وأكثر من أبنائه، وأكثر من الدنيا وما في الدنيا. يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضي الرسول صلى الله عليه وسلم بالغالي وبالرخيص، وكانوا يقولون له بحق وبصدق: فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل هذه المناقب تزيدنا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نعرف مناقبه إن لم يعرفنا هو بها؟ فهذا من شفقته علينا، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بنا. ولذلك يقول: ولا تخر، أنا لا أخر، وإنما أخبركم لأنكم مأمورون بأن تعرفوا ربكم بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، ومأمورون كذلك أن تعرفوا نبيكم صلى الله عليه وسلم. فمن يعرفكم؟ فمن ذا الذي يعرفكم قيمة نبيكم صلى الله عليه وسلم وعظمة مناقبه صلى الله عليه وسلم؟ وليس بعده نبي وليس بعده رسول. فلذلك قام هو بأداء هذه المهمة حتى تتعرفوا على هذه الأمور. ثم هذه الأمور التي يبينها لنا هي من الدين، وهي من أبواب الاعتقاد، لأن أمور تختص بالدار الآخرة، وهي من أمور الاعتقاد. فلا بد وأن نتعرف، بل لا بد وأن نعتقد أنه سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء. هذا من باب الاعتقاد. فكيف يسقط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو يخفيه أو يأتي على هذه المعلومات ولا يعلمنا إياها؟ فهو مأمور من قبل ربه تبارك وتعالى بأن يقول لنا ذلك، فقاله وبينه ولم يكتمه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يجمعهم الله في ساحة واحدة وفي صعيد واحد، لأن الأرض تبدل يومئذ، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فتكون الأرض متسعة لكي تشمل جميع الناس، تشمل من؟ من عهد آدم إلى من تقوم عليهم الساعة، كل الموتى يعيدهم الله عز وجل، آباؤكم وأجدادكم الأولون، أبناؤكم وأبناء أبنائكم، وإلى من تقوم عليهم الساعة، الكل يجمعون في ساحة واحدة في صعيد واحد، يسمعهم الداعي. الداعي حينما يدعو الجميع يسمعون سمع رجل واحد، وينفذهم البصر، الذي ينظر يرى الجميع، ينفذهم البصر، لأن الأرض تكون حينئذ هكذا، الأرض تكون هكذا، الكل في صعيد واحد في مستوى واحد، والكل يرى كله، كلهم يرى بعضهم بعضا. فيقول: وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، تدنو الشمس، تقترب الشمس من رؤوس العباد يعني، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. نسأل الله السلامة، ونسأله الستر سبحانه وتعالى، ونسأله أن يعافينا سبحانه وأن يرحمنا، حتى إن الأحاديث تبين أن الناس يغرقون على قدر ذنوبهم في عرقهم. يقول: فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض، يعني الله يلهم بعض الناس ان يقولوا هذا الكلام من الهام الله عز وجل لهم. فيقول بعض الناس لبعض ابوكم ادم فيأتون ادم، بالطبع هم ليسوا امة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها، بل الجميع كل الامم تتبع. فيقول الناس بعضهم لبعض الا تنظرون الى ما قد بلغكم، الا ترون الى هذا الكرب وهذا الضيق الشديد. هم ينتظرون ان يأتي الله عز وجل لكي يفصل بين الخلائق، يعني هم ينتظرون الفصل بين الخلائق، ينتظرون العرض وينتظرون الحساب، والانتظار شديد وانتظار البلاء عند الناس يكون احيانا اعظم من وقوع البلاء. هم ينتظرون هذا البلاء وينتظرون الحساب وينتظرون العرض، كل ذلك يقلقهم. وفوق ذلك الشمس فوق رؤوسهم قد دنت منهم قد رميل، والناس قد غرقوا في عرقهم وفي محنة شديدة وفي كرب شديد وفي ضيق شديد. وهذا من ضمن الامور التي تخفف عن المسلم المذنب الذنوب والعقاب. ولذلك هي من موانع الوعيد، حينما نقول موانع الوعيد التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وعذاب القبر، ومنها الوقوف في المحشر. لان الوقوف في المحشر هذا انسان اذنب ذنوبا، هذه الذنوب الله لا يظلم احدا، الوقوف ده في ضيق وفي شدة هذا يغسل الذنوب، نفس الوقوف هذا يغسل ذنوب الموحدين. فمن الممكن حينما يأتي الى الحساب يكون قد اخذ جزاءه في مثل هذه الوقفة. ولا يظلم ربك احدا، سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد ربنا عز وجل. فيقولون بالالهام الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض ابوكم ادم فيأتون ادم. والحديث هنا مختصرا، بعض الاحاديث يتوسع فيه الامر شيئا فشيئا. فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك. هذا أمر نعتقد أن آدم أبو البشر، وليس قبل آدم آدم آخر، وكذب من ادعى أن هناك أوادم آخرين، وألف كتابا في هذا وبين أن آدم هذا لم يكن أول آدم، وإنما كان قد سبقه مخلوقات أخرى على الأرض. كل ذلك لم يثبت منه شيء، وإنما المسلم وقاف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة الصحيحة. أنت أبو البشر خلقك الله بيده، فآدم مخلوق بيد الله عز وجل. ولذلك يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ويقول لإبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين لما خلقت بيدي. فآدم عليه السلام خلق خلقا خاصا غير خلق البشر، خلقه الله بيده سبحانه وتعالى، ونفخ فيه من روحي وامره، طبعا نفخ فيه من روح يعني الروح المملوكة لله عز وجل، فليس في ادم روح الله التي هي روح من ذات الله عز وجل، والا لقيل في ادم كما قيل في المسيح. ولذلك يرد على من قالوا عن المسيح روح منه في تفسير قول الله تعالى وروح منه على المسيح، يقولون يبقى روح منه يعني جزء من الله عز وجل. ومن هنا دخلت الشبهة على اوائل النصارى الذين وقعوا في الشرك والعياذ بالله، لان هناك نصوص في الكتب السابقة، الكتب التي انزلها الله على الرسل فيها كتب فيها الفاظ متشابهة، فكان في الانجيل لفظ كهذا اللفظ، ان الله تعالى يقول للمسيح عليه السلام انك روح مني، ففهمها الذين في قلوبهم زيغ فهما خاطئا، فجعلوا المسيح جزءا من الله سبحانه وتعالى، ومن هنا ضلوا ضلالا مبينا. ولذلك حينما جاءوا ليقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران كلاما مشابها، رد عليهم القرآن الكريم في قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة آل عمران، لأنهم استدلوا بما استدل به أوائل المحرفين في الملة النصرانية. فهنا كذلك يقول: خلقك الله بيده لآدم ونفق فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك. هنا الشبهة التي أتت في المسيح ستكون في آدم أشد، مش كده ولا لا؟ لأن المسيح عليه السلام ولد من أنثى، أما آدم فبلا أصول، وإن كان المسيح نفخ فيه من روح الله فقد نفخ في آدم من قبل، غير أن الله قد أمر الملائكة بالسجود لمن؟ ولم يأمر الملائكة بأن تسجد للمسيح. ولذلك يقول الله تعالى في المناظرة التي كانت بين المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين نصارى نجران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولما عرض الأمر على هؤلاء نصارى نجران قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أملنا إلى الغد. وفي الليل هربوا إلى بلادهم، هربوا إلى بلادهم. وقال بعضهم لبعض: ما باهل واحد أو أحد من الناس نبيا إلا وهلك. فخشوا على أنفسهم من مباهلتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمنا أنهم لو باهلوا لأجج الله عليهم الوادي نارا كما جاء في الأخبار. هنا يقول الحديث: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفق فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الكرب والضيق؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فالغضب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يغضب، ولكنها من صفات الأفعال، صفة فعلية لله عز وجل تتعلق بمشيئته. فالله يغضب، والله سبحانه وتعالى قد غضب كما يقول آدم، قد غضب يعني يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. معنى ذلك أنه غضب سابقا كما غضب على اليهود وغضب على النصارى وغضب على غيرهم من أهل الملل السابقة وغضب على فرعون غضب، لكن أعظم الغضب سيكون يوم القيامة، لأنه يوم اللقاء مع أعداء الله سبحانه وتعالى مجتمعين. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. ويعتذر لأن المقام ليس مقامه والموقف ليس موقفه، وإنما يعتذر بذنب هو تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وقد غفر ذنبه، ولكنه لم يكن أهلا لهذا المقام ولم يوعد به، لم يعده الله عز وجل به، لم يعده الله عز وجل به، ماذا كانت النتيجة؟ اعتذر عليه السلام. ومن أدبه وأخلاقه ومحاسن أخلاقه أنه اعتذر بذنب قد ارتكبه مع أن الذنب قد غفر، إلا أن هؤلاء العظماء من أنبياء الله ورسله حتى ولو غفر ذنبهم الواحد منهم يستحي ان يطلب من الله عز وجل في هذا الموقف الشفاعة وهو قد اذنب ذنبا حتى ولو كان قد تاب من هذا الذنب. اذهبوا الى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض، وهذا دليل على ان اول الرسل الى اهل الارض من؟ نوح عليه السلام، لانه كما ثبت من حديث ابن عباس في البخاري وغيره انه كان بين نوح وبين ادم 10 قرون، وعشرة قرون مش القرن 100 سنة زي ده اصطلاحنا احنا، لكن القرن جيل، 10 قرون يعني 10 اجيال، القرن جيل كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اللي هي الجيل الاول جيل الصحابة والجيل الذي يأتيه، مش القرن المقصود به ليس 100 سنة ده اصطلاحنا احنا، لكن القرن المقصود به الايه؟ الجيل. فيقول بينهما 10 قرون كانوا على التوحيد، ثم حدث الشرك وطرأ الشرك فبعث الله نوحا عليه السلام. فنوح اول الرسل الى اهل الارض، وادم عليه السلام كما نعلم من حديث ابي ذر الذي رواه ابن حبان باسناد حسن ان ادم عليه السلام نبي مكلم، نبي مكلم الله يكلمه عليه السلام. فنؤمن بان ادم اول الانبياء، وان نوحا اول المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. فيقول يقولون يا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض، وسماك الله عبدا شكورا، ولذلك يقول سبحانه ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. ولذلك روى البخاري هذا الحديث في باب كتاب التفسير في باب قول الله تعالى في تفسير سورة الاسراء انه كان عبدا شكورا، فاتى بهذا الحديث رحمة الله عليه على البخاري يعني. فيقول وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا. فيقول نوح ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وانه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى ابراهيم، وانه كانت لي دعوة، هذه الدعوة تعد ذنبا من الذنوب لنوح ابدا، وانما انتم تطلبون مني الشفاعة، والشفاعة دي دعوة عظيمة دعوة عظمى، فانا كانت لي دعوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان لكل نبي دعوة، وانا دعوتي اختبأتها شفاعة لامتي. فنوح يقول هذا المقام يتطلب ان تكون لي دعوة عظمى، وقد كانت لي ودعوتها وتقبلها الله عز وجل مني. فلا تظنوا كما يظن البعض ان نوح عليه السلام يعتذر بالدعوة على قومه، لان هذا الدعاء كان فيه شيء من المخالفة لشرع الله ابدا، لانه يأتي من بعض الخطباء انهم يقولون مقارنة بين نوح وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقولون نوح دعا على قومه فقال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، فيفاضلون بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين نوح من هذه الوجهة. هذا خطأ، هذا خطأ عظيم. اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون كان يحكي قصة نبي من الانبياء السابقين ضربه قومه حتى ادموه فقال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، فحتى ولو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مذبوق بها، وهذه ليست هي اول من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول سيد الناس وسيد الاولين والاخرين، ليس من هذا الدليل وانما من ادلة ايه اخرى، فهذا امر مسلم. ولكن ان تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقول هو دعا لقومه فقال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، وان نوحا عليه السلام قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، فتظن ان نوحا عليه السلام قد خالف او اخطأ؟ ابدا، نوح لبث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما، عاوز اكتر من كده؟ 1000 سنة الا 950 سنة. ومع ذلك اوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، فعلم ان حتى الاطفال الذين سيبلغوا كافرين، وان النطق التي ستخلق في مستقبل الزمان من اصلاب هؤلاء الكافرين ستخرج كافرة. فحينئذ قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك عن المؤمنين ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. طبعا نوح مش هيقول الكلمة دي من عند نفسه، يعني عشان يقول ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، قضية الميلاد دي في المستقبل، ده غير من يعلمه؟ الله وحده. فنوح حينما يقول ولا يلد الا فاجرا كفارا، قد علم من ربه ان النطق التي في اصلاب الرجال لو خلقت وبلغت ستبلغ كافرة، فستكون فتنة للعباد المؤمنين القلة، وما امن معه الا قليل. فقال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. فاستجاب الله لدعائه وقال سبحانه فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه يعني نوح على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. مين اللي كفر؟ نوح. نعمة الله التي كفر بها الناس جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. واذا يكون نوح عليه السلام حينما دعا باذن الله ولا لا؟ فلماذا اعتذر؟ ليس هو هنا لا يعتذر بذنب ارتكبه او بخطيئة، وانما يعتذر ايه؟ لانه كانت له دعوة عظمى فحكم بالاعدام غرقا على الارض جميعا، ثم استثني معه من استثنوا وكانوا في السفينة، وقال عنهم القرآن وما امن معه الا قليل. فهذه دعوة نوح. فهل انتم الان تطلبون مني دعوة عظمى وشفاعة عظمى لست من اهلها لان دعوتي قد نفذت؟ فهنا يقول فهنا نوح لا يذكر ذنبا، خذوا بالكم، فلم يذكر نوح عليه السلام ذنبا، فقال نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى ابراهيم. واذهبوا من بعد نوح عليه السلام يأتي ابراهيم، ليس في ترتيب الزمان وانما بينهما صالح، ومن قبله هود. هود للعرب العاربة، عاد قوم عاد العرب العاربة، وكذلك صالح الذي ارسل لثمود من العرب العاربة، وانما هذه العرب يسمون بالعرب الايه؟ البائدة، الذين ابيدوا ولم يصبح لهم ذراري ولم يصبح لهم عقب، فسموا في كتب التاريخ بالعرب البائدة. اما العرب الباقية من ولد قحطان فمنهم العرب العاربة من قبيلة جرهم، والعرب المستعربة من ابناء اسماعيل عليه السلام الذين عربهم اللسان، فلم يكن اسماعيل عربيا اصيلا وانما هو ولد ابراهيم، وابراهيم كان اعجميا. فاسماعيل حينما صار قبيلة جرهم العربية العاربة حينئذ عربه اللسان واصبح اعظم من ينطق بلغة الضاد عليه السلام، فاصبح ابناؤه من بعده يسمون بالعرب الايه؟ المستعربة، مش العرب العاربة. فالعرب العاربة نوعان، عرب بائدة وعرب باقية. البائدون مين؟ عاد وثمود. فهنا السياق قال ماذا؟ قال اذهبوا الى ابراهيم، لان ابراهيم امام الحنفاء ابو الانبياء، ابراهيم الامة عليه الصلاة والسلام. ذهبوا الى ابراهيم، فيأتون ابراهيم فيقولون يا ابراهيم انت نبي الله وخليله من اهل الارض، نال مرتبة الخلة عليه الصلاة والسلام، إني جاعلك للناس إماما. إن إبراهيم كان أمة وإبراهيم الذي وفى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. كل دي مناقب عظمى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته نفسي نفسي نفسي. ما هي كذباته عليه الصلاة والسلام؟ كذب. إبراهيم كذب؟ إبراهيم لم يكذب، ولكن قال كلمات تحتمل ثورية، كلمات تحتمل. حينما قام بتحطيم الأصنام وجاءوا إليه يزفون وقالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مناظرة من المناظرات، كما قال في موقف آخر، هو ناظر أهل الأوثان وناظر أهل الصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، ناظر هؤلاء وناظر أولئك، وحكيت لكم شيئا من هذا في اللقاء الماضي. فناظر هؤلاء وقال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هذه ليست بكذبة، وإنما هي من باب الايه؟ التنزل معهم في المناظرة. فقال لهم هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. بعض الذين لا يفقهون يظنون أن إبراهيم كان يتعرف إلى الله، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا هو رحلة البحث عن الإله. كيف مع أن الله تعالى يقول لقد آتينا إبراهيم رشده من قبله وكنا به عالمين؟ إبراهيم إمام الحنفاء هيبحث عن إله في النجوم وفي الكواكب؟ المسألة كان مع الصابئة الذين يعبدون النجوم والكواكب، كان له معهم مناظرة منذ صغره، فيقول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فناظرهم وقال لنسلم جدلا أن هذا ربي، أخليني معاكم. كما قال الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان للرحمن ولد، وليس يجوز أبدا في الاعتقاد ولا في العقل أن يكون للإله ولد أبدا، لأنه لو كان له ولد لكان ناقصا. ولذلك حمد الله نفسه لأنه له صفات الكمال، فقل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فلو كان له ولد أو كان له شريك في الملك أو كان له ولي من الذل لما كان إلها كاملا مستحقا للألوهية. فقال وقل الحمد لله على ماذا؟ على كماله سبحانه وعلى عدم احتياجه سبحانه وتعالى لأحد من الخلق، فلم يحتج إلى الولد ولم يحتج إلى الشريك ولم يحتج إلى الولي من الذل سبحانه وتعالى، لأنه الكبير المتعالي. ولذلك جاءت آخر سورة الإسراء بالحمد لذاته، وابتدأت سورة الكهف بالحمد المتعدي لغيره، فحمد نفسه. شوف الآيات كلها في ترتيب واحد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فحمد نفسه لأنه كامل في ذاته وفي أسمائه الحسنى وفي صفاته العليا في آخر الإسراء، وحمد نفسه في أول الكهف لأنه أكمل خلقه. فهذا حمد لكماله، وذاك حمد لإكماله عشان بيكمل النقص فيكم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. لماذا أنزل الكتاب؟ ليكون كمالا للعبد ولمن اتبع هذا العبد، لأن هذه الكتب التي تنزل على البشر تكملهم وترتقي بهم دينيا، وتعرفهم لماذا خلقوا، وتعرفهم بما يجب عليهم في حق ربهم سبحانه وتعالى. فهنا يقول إبراهيم عليه السلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. عاوز يوريه أهو ده مش إله. لماذا؟ لأنه نقص. فجاء بالليل، جن عليه الليل، في الليلة الثانية رأى القمر بازغا، قال خلاص النجم ما ينفعش لأنه أفل، تعالوا على القمر المضيء. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من الضالين. فلما رأى الشمس بازغة، خلاص بقى إذا طلعت الشمس لبقى فيه كواكب ولا نجوم ولا أقمار، وهتفتكر إن الشمس لما بتطلع النجوم بتستخبى أبدا، واللي بيقولك أنا هوريك النجوم في عز الظهر صادق، لأنك لو كان عندك نظر قوي هترى النجوم في عز الظهر، لكن نظرا لقوة ضوء الشمس أنظارنا لا تستطيع أن ترى ما وراء ضوء الشمس أو أشعة الشمس، وإلا فالقمر أو النجوم والكواكب ستكون في السماء موجودة، ولكن أشعة الشمس هي التي حجبت عينيك عن رؤية ما وراء أشعة الشمس. خد بالك، فلما رأى الشمس بازغة قد غطت على الكل، جاء الصباح فأطفئ القنديلة، فكل الأضواء تلاشت أمام ضوء الشمس. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. خلاص أفعل أكبر شيء الشمس، حتى الشمس فانية، مش كده ولا لا؟ حتى الشمس بتغيب، حتى الشمس فانية. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، ما اتجهش بقى وجهة أخرى ولكن الوجهة الحقيقية بقى، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه. دخلنا بقى، يبقى القضية كانت كلها كانت إيه؟ محاجة ومناظرة. فبقى يخوفوه، قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به، ولا أخاف، بدأ يخوفوه، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. واستمرت الآيات تحكي قصة النبوة الأولى. هنا يظهر لنا أن إبراهيم عليه السلام حينما قال هذا ربي لم يكن كاذبا، بل كانت مناظرة، وحينما قال بل فعله انتقل إلى طائفة أخرى، طائفة عباد الأصنام على الأرض، بعد مناظرته وإفحامه لأهل الهياكل من الصابئة انتقل إلى الوثنيين، فقال لهم عليه الصلاة والسلام بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وبدأت المناظرة الجديدة. واخدين بالكم ولا؟ يبقى ده المرة الأولى. المرة الثانية، المرة الثالثة حينما قال إني سقيم، وقال إني سقيم، سقيم أنا مريض، هو ليس بكاذب، فعلا من الممكن أن يصبح الإنسان سقيما مالا وأصيب بتعب نفسي من جراء ما رأى من قومي، قومه جميعا على شرك، حتى أبوه كان مشركا بل كان يصنع الأصنام، قال إني سقيم، سقيم مما تفعلون. من الممكن أن يمل الإنسان ويصاب بسقم مما حوله من كذب ومن زور ومن بهتان ومن إفك ومن شرك. تصوروا إن إبراهيم في كل مرحلة من المراحل يهاجر ويترك هؤلاء وانتقل إلى طائفة أخرى من المشركين، وفي الآخر القرآن الكريم يقول إيه عن إبراهيم عليه السلام؟ فآمن له لوط. ده الحصاد، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نبي جاء ومشى من الارض وليس معه احد. سبحان الله. والنبي ولذلك ما تنظرش الى العالم او الداعية بكثرة اتباعه، ليست القضية قضية الكثرة، اهو والنبي وليس معه احد. سبحان الله. فشوف ابراهيم عليه السلام ربنا بيقول فامن له لوط، ولوط نبي، اصبح نبيا فيما بعد، اصبح نبيا في. فمن الذي اتبع نوح ابراهيم؟ فمن الذي اتبع ابراهيم عليه السلام غير ابنائه وغير زوجتيه هاجر وصار وغير لوط عليه السلام؟ من اتبع ابراهيم؟ ولذلك قال لربي واجعل لي لسان صدق في الاخرين. الاولون كذبوا ابراهيم، فابراهيم يطلب من ربه تبارك وتعالى ان يجعل له ذكرا في الاخرين، فكان الاخرون هم الذين يصلون ويسلمون عليه. وده السر في قولنا في كل ركعتين من صلواتنا فرضها ونفلها، بعد ان نصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم نقول كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، باركت على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. نحن الاخرون السابقون عند ربنا، بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق على روايته الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، فيقول نحن الاخرون. فالله يقول على لسان ابراهيم واجعل لي لسان صدق في الاخرين. لسان الصدق في الاخرين محمد صلى الله عليه وسلم وامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واصبحت الارض، كل الارض تكلموا عن ابراهيم عليه السلام، وتضج الارض صلاة وسلاما على ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ابراهيم الذي لم يؤمن به في زمانه الا قلة قليلة، جعل الله له لسان صدق في الاخرين. قلوب مؤلفة تذهب الى البقعة المباركة الطيبة التي قام برفع قواعدها ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وابراهيم الذي قال واذن، قيل له واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لم يرى ابراهيم عليه السلام اثر هذه الدعوة، وانما تحققت من بعد لحوقه بالرفيق الاعلى عليه الصلاة والسلام. يقول الحديث الشريف هنا على لسان نوح عليه السلام اذهبوا الى ابراهيم، فيأتون ابراهيم فيقولون يا ابراهيم انت نبي الله وخليله من اهل الارض، الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباتي نفسي نفسي. والكذبات كما جاء في رواية ابي زرعة قال ذكر قوله في الكوكب هذا ربي، وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا، وقوله اني سقيم، رواه مسلم جزء الاول صفحة 129. نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى انت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا الى ربك، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، واني قتلت نفسا لم اؤمر بقتلها. نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. وهذه النفس التي قتلها موسى عليه السلام حينما قالت الايات الطيبة من سورة القصص ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها. وهنا نسأل سؤالا، ابن فرعون بالتبني يدخل المدينة على حين غفلة من اهلها، لماذا؟ هذا سؤال ينبغي ان يسأل، لماذا يدخل ابن فرعون بالتبني؟ مش قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا؟ وهم لا يشعرون. وربي في قصر فرعون كابن لفرعون بالتبني، فلماذا إذن يدخل المدينة على حين غفلة من أهلها؟ يدخل المدينة على حين غفلة من أهلها لأنه كان من المستحيل أن يظل موسى عليه السلام في قصر فرعون الذي يعبد من دون الله، وقد كبر موسى ورأى ما عليه فرعون من ضلال ومن كفر، فكيف يسكت على المنكر عليه الصلاة والسلام وهو الذي صنع على عين الله كما قال الله تعالى ولتصنع على عيني؟ هل يسكت موسى ونتصور انه يسكت على منكر؟ هذا يستحيل. ولا بد وان يكون هناك دعوة الى التوحيد على لسان موسى عليه السلام، لا بد وان تحدث. قد يقول قائل انه تربى في قصر فرعون، فمن اين يتعلم التوحيد؟ نقول يتعلم من بيت امه التي ارضعته، امه الاسرائيلية التي ارضعته لانه من بني اسرائيل. وقال الله تعالى فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن، فذهب الى امه لترضع، وعلم الحقيقة وعلم نسبه الشريف، وعلم انه ينتسب الى ابراهيم عليه السلام، وعلم ان ما عليه قومه من دين هو دين التوحيد، الدين الذي يتصل بالله سبحانه وتعالى، وعرف انه من سلالة انبياء عظام. كل ذلك قد عرفه، وعرف ان ما عليه فرعون كان شركا وكان ضلالا وكان كفرا والعياذ بالله، كل ذلك قد عرفه، ولذلك بدأ يدعو. واول من استجاب لدعوة موسى كانت سيدة القصر الاولى السيدة آسية، فاسلمت على يد موسى عليه السلام. وكذلك وجدنا ان دعوة موسى قد وصلت الى بعض رجال القصر، والدليل على ذلك ان موسى عليه السلام حينما جابها فرعون اذا برجل من آل فرعون يكتم ايمانه يخرج ليتكلم، وتنزل سورة غافر المسمى بسورة المؤمن تتحدث عن مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم ايمانه، وناظرهم وتكلم معهم. ثم رأينا ان هناك بعض الذين كانوا يحبون موسى من داخل القصر وكانوا يؤمنون بدعوته، بدليل وجاء رجل من اقصى المدينة يسع، قال يا موسى ان الماء يعتبرون بك، لا يكون هذا الرجل ابدا اسرائيليا، فكيف يكون اسرائيليا ويعلم ما يدور في غرفات قصر فرعون من مؤامرات ضد موسى؟ ان الملأ يعتبرون بك، والملأ ملأ فرعون، معنى ذلك ان هذا الرجل كان قريبا منهم جدا، بدليل انه قد اطلع على تلك المؤامرة وجاء لينصح موسى ويقول له اخرج من هذه البلدة لانك ستقتل. يقتل من الذي يقتل؟ موسى ابن فرعون بالتبني. نعم، لماذا؟ لانه قتل رجلا من اقباط مصر، قتل رجلا من غرب الناس، يقتل. وايه يعني لما يكون ابن فرعون يقتل الف الف من اهل مصر؟ ايه المشكلة في هذا الامر؟ يعني تصوروا حينما يكون ابن الفرعون بالتبني ويقتل مصريا او عشر مصريين او مئة مصري او الف مصري، يعني هي دماء الرعية عند فرعون وعند آل فرعون تساوي شيئا على الاطلاق؟ ابدا. ولكن حينما يأتمرون بموسى معنى ذلك ان فرعون قد نفض يديه من موسى قبل ذلك، وعلم عداوة موسى له. وهذا هو الدليل نأخذه من قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها، معنى ذلك انه كان هاربا قبل ذلك من القصر، واخدين بالكم ولا لا؟ هاربا من قصر فرعون، والا فما الداعي لان يدخل المدينة على حين غفلة من اهلها؟ ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوي، اذا الامر ظاهر. يبقى قبل النبوة وقبل الرسالة كان الامر منقسما امام موسى الى شيعة والى اعداء، وفرعون ومن على شاكلة فرعون كانوا عدوا لموسى، والاخرون اهله الموحدون كانوا من شيعته. فلما ان رأى هذا العراق تقدم ليفض هذه المشكلة، فوجد المصري قد ظلم الاسرائيلي وافترى عليه، فاذا به كما قال فوكزه موسى. والوكز والضرب باليد مجموعة اللي بيقال عليه بالبوكس، ضربه هكذا في صدره دفعه فوكزه موسى وكانت الضربة شديدة فقضى عليه. وهذا يقال عليه في تصنيفه الجنائي ضرب أفضى إلى الموت أو قتل خطأ، لأنه ما قصد قتله، ومع ذلك ما تركها الله لموسى عليه السلام، بل عبدها الله عليه ذنبا. موسى يستغفر منه ويتوب إلى الله في الدنيا ويعتبره ذنبا يحول بينه وبين الشفاعة في الآخرة، مع أن الذي قتل كان كافرا، ولكن أحيانا يكون الكافر معصوم الدم. يكون الكافر معصوم الدم. متى يكون الكافر معصوم الدم؟ لأن عصبة الدماء هو من الذي يبيح القتل؟ من؟ الله فقط. الذي خلق البشر هو الذي يبيح لك قتل هذا ولا يبيح لك قتل هذا. فإن لم يبح لك في وقت معين أن تقتل واحدا من الناس يصبح هذا الإنسان معصوم الإيه؟ الدم. وتكون عصمة دمه لأمور من خارج. يعني إيه من خارج؟ يعني موسى عليه السلام تصور لو عمل مثلا مجموعة من الإسرائيليين وعملوا مجموعة كده للقتل العشوائي في بني فرعون وفي المصريين القدماء، ماذا تكون النتيجة؟ فرعون هذا الذي علق الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة، يذبح أبناءهم، شوفوا الفتنة، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إلا يحدث يا رب. بص، وأوحينا إلى أم موسى إيه؟ ها؟ أن أرضعيه. ده لسه هيرضع يا رب. أيوة، يعني خدوا بالكم عشان أنتم تتعجلوا الأمور. مشكلة البشر العجلة. وذلك ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللي ما عندوش يقين خفيف طائش، ومن وراء الخفة والطيش يأتي الشر للأمة الإسلامية. خلي بالكم، العجلة، تعجل، عدم اليقين، عدم الصبر، الطيش، الخفة، كل ده ليس في صالح الإسلام ولا يسرع بالتمكين للمسلمين في أرض الله، بل يأتي بنتيجة عكسية. فلو كان موسى تصرف بقى ومعاه مجموعة من الشباب المتسرع وقاموا مثلا بأعمال عشوائية لضرب رجال فرعون، ماذا تكون النتيجة؟ يزداد الضرب والتقتيل على بني إسرائيل. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ربنا كان يأمرهم بألا يحركوا ساكنا. دول مستضعفين، بل النساء، شوف بقى وصل الأمر ليه، يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. كمان بيستحيي النساء، ومع ذلك أصبح دم الفرعون معصوما كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، واعتبره موسى عليه السلام ذنبا في الدنيا يتوب منه وحائلا بينه وبين الشفاعة. ومثل ذلك كان في العهد المكي حينما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لأنهم لو لم يكفوا أيديهم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوموا بقتل مثلا واغتيال أبي جهل، اغتيال أبي لهب، اغتيال أبي سفيان، ماذا كانت النتيجة؟ سيزداد حنق المشركين عليهم وهم غير مؤهلين للجهاد في سبيل الله وقتئذ. فمن الممكن أن تقتل العصبة المؤمنة وتدفن وئيد وليدة ولا يصح بعد ذلك تمكينا للأمة الإسلامية. ولذلك مر الجهاد في الإسلام بأربع مراحل: مرحلة الكف، ثم مرحلة الإذن لما تميزت الصفوف وأصبحوا في المدينة وأصبح لهم راية وأصبح لهم قيادة، ثم الأمر الأول الكف. وساعة الكف يبقى دم الكفر معصوم. ليه معصوم؟ لأنك لو أسلت دم واحد من الكفار ماذا تكون النتيجة؟ قد يقتل فيه ألف، قد يقضى على الدعوة الإسلامية كلها. واخدين بالكم ولا لا؟ ثم جاء الاذن اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، ثم قاتلوا الذين يقاتلونكم، ثم قتال الكافة. فشوف الترتيب واحدة واحدة، ده فقه للجهاد، مسألة لا فيها تصارع، مش المسألة مسألة سرعة ولا خفة ولا طيش ولا حماس ولا عواطف، دي قواعد شرعية اصيلة موجودة في تاريخ الانبياء السابقين. فموسى عليه السلام خدوا بالكم، قلت لكم انه كان معادي لفرعون، والدليل اهو انه دخل مدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجده موسى فقضى عليه، فصنعت له مؤامرة في اليوم التالي. ففي اليوم التالي جاء موسى عليه السلام فاصبح في المدينة خائفا، تصور ابن فرعون بالتبني خف يترقب، فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه، قال يا موسى انك لغوي مبين، هتؤدي بنا الى الهلاك، انك لغوي، كل يوم مشاكسات، انك لغوي مبين. فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، المهم ان موسى عليه السلام في قتله هذا اعتبره اثما واعتبره ذنبا وقال رب اغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. وذلك يقول له فرعون فيما بعد وقتلت نفسا، مش كده يقول له في سورة الشعراء اولم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سبيمن عليه وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين، اللي القتل، قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي. اما بتقول لي اولم نربك فينا وليدا وتلك نعمة تمنها علي، انا عبدت بني اسرائيل تمن علي ان انا واهلي كنا عبيد عندك. المهم ان موسى عليه السلام لما رجع، هل رجع وقف امام فرعون ليقول له انا جاي علشان اجهدك واقاتلك في سبيل الله؟ ابدا، ربنا بيقول له قول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ولكن موسى لما جاء اليه بامر الله قال له ايه؟ لان اهله لم يكونوا مؤهلين للجهاد في سبيل الله، كانوا مؤهلين لما جاء موسى وجاءت الرسالة، ابدا لم يكونوا مؤهلين للجهاد. شوف الشرع بيراعي واقع الناس، مجموعة من الناس تربت على ان تنحني لفرعون، هل هؤلاء سيقفون بالسيف امام فرعون وامام رجال فرعون؟ لا، لا، لن يحدث. ولذلك كانت رسالة موسى له، رسالة موسى له ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، اديني اهلي واسيب لك البلد ونمشي. رسالة موسى تلخصت مع فرعون في هذا الامر، ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى، الى اخر ما ورد ذكره. ومع ذلك رفض الطاغية، رفض هذا العرض من موسى عليه السلام واصر على ما هو عليه من كفر وانحلال وظلم لبني اسرائيل، فاخذهم بالليل واراد ان يفر من هذه الارض الظالمة، اراد ان يأخذ اهله ويفر بالليل، لان الله قال واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي ليلا انكم متبعون واسلك البحر رأوا انهم جند مغرقون الى اخره. فجاء خلفه وتدخل القدر الاعلى وفني فرعون ومن مع فرعون من جيش، وانتصر هؤلاء لانه كان يريد ان يقضي على موسى وعلى الفئة المؤمنة التي كانت تعتبر وقتئذ هم حملة امانة الله تبارك وتعالى. المهم ان فرض عليهم الجهاد بقى امتى؟ حينما انتقلوا الى ارض سيناء، نزلت التوراة على موسى وقيل لهم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين ونكلوا عن الجهاد فضرب عليهم التيه ومعهم موسى وهارون. ضرب وعوقبوا بالتيه ومعهم موسى وهارون. صوروا موسى وهارون موجود في وسط شعب يعاقب. الشعب عوقب ومعهم موسى وهارون. وموسى قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، لانهم غير مؤهلين لتحمل امانة الله تعالى. قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. ويموت موسى في التيه ويدفن، ويموت هارون في التيه ويدفن، ويتولى القدر تأديب هذا الشعب الذي تمرد على شرع الله تبارك وتعالى. ولا يدخل الارض المقدسة الا في زمان يوشع ابن نون فتى موسى الذي جاء ذكره في سورة الكهف في قصة الخضر. يوشع ابن نون حينما تنضج الاطفال الصغار والغلمان الذين كانوا قد امنوا ايمانا حقيقيا صادقا، الذين قال الله عنهم في سورة يونس فما امن لموسى الا ذرية من قومه. اما اشياخ الضلال الذين استمرأوا الضلال واستمرأوا الذل والهوان فما كانوا مؤهلين لنصر، وما كانوا اهل حرب او ضرب، ولذلك نكلوا عن الجهاد وما فرض عليهم الجهاد في زمن فرعون لعنه الله. المهم ان موسى عليه السلام يقول واني قتلت نفسا لم اومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. يعني ايه كلمته؟ يعني قال الله، مش هو الكلمة، اثر الكلمة قل فكان. وكلمته القاها الى مريم وروح منه كما كان ادم روح من الله. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك روح منه كقول الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. مش كده ولا لا؟ فهنا يقول وروح منه. قال هكذا هو، يعني راوي الحديث قال هكذا هو، يعني المسيح حقيقة هكذا. لحسن بعض الناس يفتكر ان اللي قال هذا الكلام مجموعة من المشركين الذين يدعون ألوهية المسيح. لا، هكذا هو المسيح بالفعل رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. قالوا له وكلمت الناس في المهد، يعني دي كلها مناقب عظيمة للمسيح ولا لا؟ فاشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى عليه السلام ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. اذهبوا الى غيري، يعني لم يذكر شيئا يعتذر به، ولكن هو لم يعده الله عز وجل بالشفاعة. ولذلك نوح ما ذكر ذنبا برضه، خدوا بالكم. وادم ذنبه قد غفر، وابراهيم لم يكذب، مش كده ولا لا؟ وكذلك موسى قد غفر ذنبه، ومع ذلك كل هؤلاء لم يعدهم الله عز وجل بالشفاعة. فالمسيح لم يذكر ذنبا لهذا. وفي بعض الروايات ان المسيح قال عليه السلام وان الناس قد قالوا عني اني ابنا لله عز وجل، اني ابن لله تعالى، وعبدوني من دون الله، فاستحي ان القى الله عز وجل. يعني في بعض الروايات انه استحى المسيح وذكر. طب هو ذنبه ايه ان كان المسيح عليه السلام قد عبد من دون الله؟ فما ذنب المسيح؟ مش كده ولا لا؟ هذا ليس بذنب له عليه السلام، وانما هم لم يعدهم الله عز وجل بهذا. اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا. فاقوم فآتي تحت العرش. طب الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي جعله يفعل هذا؟ لان الله وعده بهذا وقال عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وانتم تدعون له بعد الاذان وتقولون ايه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة ايه والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. ولذلك انتم تكونون حينئذ باذن الله تعالى من قالها صادقا من اهل التوحيد كان من اهل الشفاعة، هذا هو المقام المحمود. يقول فاقوم فآتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامدي وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على احد قبلي، مع انه كان في الدنيا احمد الناس ومحمد، وفي الاخرة احامل لواء الحمد يوم القيامة، لان هناك ثناءات جديدة ومحامد جديدة. هل الانسان منا يعرف اسماء الله الحسنى كلها؟ ابدا. هل يعرف من معاني اسماء الله ما يليق بجلال الله؟ ابدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ سبحانك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، ده اسلوب حفص، يعني انت كما اثنيت على نفسك لا كما اثنيت انا او احد من الناس عليك. الثناء الذي يليق بالله هو الثناء الذي ايه يكون من الله على الله عز وجل. لكن ثناؤنا، ولذلك احنا قلنا قبل كده وما زلنا نقول، ان الحمد ينبثق عن المعرفة. فانت حينما تقول الحمد لله، حمدك لا يكون كحمد الامام الشافعي، حمد الشافعي لا يكون كحمد ابي بكر الصديق، حمد ابي بكر الصديق لا يكون كحمد المسيح، المسيح حمده لا يكون كحمد ابراهيم، ابراهيم حمده لله لا يكون كحمد محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد منبثق عن المعرفة، وكلما كان الانسان بربه اعرف كان حمده لله ايه اقرب. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك علمك بالله، يقول لك الحديث اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني في اسماء وصفات لا نعلمها ولا يعلمها لا جبريل ولا غير جبريل. فاذا هناك ممادح وحمد جديد وثناء جديد لم يعلم على الاطلاق لا للانبياء ولا للملائكة. يفتح على المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا المقام بحمد جديد، ومع ذلك لا يحصي ثناء على الله، وانما الذي يحصي الثناء على الله من؟ الله، لان الخلق جميعا لا يحيطون علما بالله ولا باسماء الله الحسنى ولا بصفات الله عز وجل العليا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامدي وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على احد قبلي، فيقال يا محمد ارفع رأسك. وده المقام ده اللي يقال في حامل لواء الحمد يوم القيامة، يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، لو سألتها اعطيك، اشفع تشفع. فاقول يا رب امتي امتي، يا رب امتي امتي، يا رب امتي امتي، فيقال ادخل من امتك. عند النقطة دي نقط، ليه؟ لان الشفاعة دي كانت ايه؟ الناس ذهبت الى الانبياء علشان ايه؟ يأتي الله عز وجل يفصل بين الناس. طيب الحديث هنا دخل في مرحلة تانية، يبقى كأن الحديث بيتكلم عن ايه؟ عن مرحلتين. مرحلة الشفاعة الاولى فقد شفع وفصل الله بين الخلائق، وانقسم الناس الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم جاءت الشفاعة نوع جديد من انواع الشفاعات، فالحديث هنا ضمن شفاعة اخرى. فالشفاعة الاولى علمت من السياق، وده اللي هيجعل الشارع يتعجب من رواية الحديث. خدوا بالكم، فاقول يا رب امتي امتي، يا رب امتي امتي، يا رب امتي امتي، فيقال ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنة. يبقى هذا قبل الحساب، يبقى هيدخل من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنة، اللي هم مفيش حساب عليهم، اللي منهم 70,000 كما في حديث عكاشة بن محصن الذي قال فيه ايه؟ 70,000 من امتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، دول مفيش حساب عليهم خالص، هيدخلوا الجنة مفيش لهم حساب اصلا. فيدخلهم من ابواب من الباب الايمن من ابواب الجنه وهم شركاء الناس فيما سواه من الابواب، لكن هذا الباب خاص بهم. ثم قال: والذي نفسي بيدي لما بين مصراعين من مصاريع الجنه، المصاريع اللي هي الايه، الباب بيبقى فيه ضرفتين، ما بين المصراعين من مصاريع الجنه كما بين مكه وهجر، او كما بين مكه وبصرى، مسافه طويله تعد بمئات الاميال. اخرجاه في الصحيحين بمعناه، واللفظ للامام احمد. يقول الشارح: والعجب كل العجب، والعجب كل العجب من ايراد الائمه لهذا الحديث من اكثر طرقه. لا يذكرون امر الشفاعه الاولى في ان ياتي الرب تعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور، فانه المقصود في هذا المقام، المقصود ايه؟ ان يفصل بين الناس. قال: ومقتضى سياق اول الحديث فان الناس، يعني هيقول لك ان في محذوف تقديره، فان الناس انما يستشفعون الى ادم، فمن بعده من الانبياء في ان يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم، كما دلت عليه السياقات من سائر طرقه. فاذا وصلوا الى المحذ، المحذ يعني ايه؟ يعني ما يجي يقول لك عند حذ العنق، يعني عند الموقف الفاصل، عند اهم نقطة، عند المحذ، انما يذكرون الشفاعة في عصاة الامة واخراجهم من النار. قال: وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث والرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة. وانا اكتفي بشرح الحديث النهاردة ان شاء الله، ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فين النهاردة كده؟ هل كان ابراهيم عليه السلام يتكلم اجنبيا؟ ايوه، كان بيتكلم لغه غير العربيه، كانت لغته غير العربيه. حتى اسم ابراهيم اسم اعجمي يا اخوانا، واسحاق واسرائيل كلها اسماء اعجميه غير عربيه. بعض المشايخ يذكر ان الكذبات الثلاث لابراهيم يقولوا: بل فعله كبيرهم هذا، قولوا اني سقيم، قولوا للملك الجبار عن ساره، فما مدى صحه ذلك؟ جاء ذلك في بعض روايات البخاري، وانا اقتصرت على الرواية الاصح وهي الموجودة في القرآن الكريم. هل يجوز حمل المصحف والقراءة منه في قيام الليل لغير حامل القرآن؟ ايوه، يعني اللي مش حافظ يصلي من المصحف، وقد حدث للسيدة عائشة ان صلى بها بعض مواليها وقرأ من المصحف، وهذا ثابت في البخاري. ورد ذكر العلم وفضله في آيات وحديث كثيرة، فما المقصود بالعلم المذكور؟ هل هو العلم الشرعي أم باقي العلوم الكونية؟ لا، المقصود العلم الشرعي، المقصود العلم الشرعي، لكن العلم الشرعي يفتح الأبواب ويجعل العلم الكوني خادما. يعني لما نيجي نقول العلم الشرعي، ما هو احنا خلي بالكم احنا ما عندناش في ديننا امور تعتبر دنيا وامور دين، لا، الدين بيشمل كل شيء. وربنا لما يقول: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية لما تيجي تطبقها انت تطبقها فين؟ ها؟ في الكون المنظور، مش كده ولا لا؟ تمام ولا لا؟ كل العلوم ستخدم هذه الآية. ويبقى اللي بيأتي والانسان يخشع لله حينما تظهر له تجليات آيات الله عز وجل في الكون. ولذلك القرآن الكريم كأنه بيقول للناس، او كأن الله عز وجل يقول للناس: هذا كتابي المقروء، كلامي المنزل، وهذا كتاب مفتوح، هذا يعرف بالله وذاك يعرف بالله، ولا يحدث تعارض بين الاثنين. ليه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك تجد مثلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مثيلتها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أو بالتبارك. طيب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وصدها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، مش كده ولا لا؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولو إلى آخر سورة الروم. كذلك تعالى يقول الله ويقسم بالكون على الخلق، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. مش كده ولا لا؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون. لو تعلمون القسم بمواقع النجوم، لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أوائل سورة الأعلى تتحدث عن إيه؟ كيف سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. لابد عشان تعرف خلق فسوى، انظر إلى خلق الله وستقرأ التسوية في كل شيء، في الذرة وفي المجرة، في الذرة وفي المجرة، مش كده ولا لا؟ خلق والذي قدر فهدى، خلق كل إنسان وكل مخلوق وقدر له غاية وجوده بتقدير. كل ذلك هيخرج عن العلم الشرعي أبدا، وكل ده مجاله في المعامل ومجاله في الحياة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا. فكأنه يقول هذا كتاب المقروء وهذا كتاب المرئي، والاثنين يعرفوا بالله عز وجل، لكن الهادي العظيم الكتاب المقروء لأنه كلامه، أما الكون فإيه؟ فخلقه. واخدين بالكم ولا؟ خلق بكن بكلماته الكونية سبحانه وتعالى. واضح الكلام يا ولا في حاجة؟ حديث عكاشة بن محصن هل انتهت 70,000 ممن سيدخلهم الله الجنة بلا حساب ولا عقاب؟ ما المسؤول عنه بأعلم من السائل؟ لا أعلم ولا أحد يعلم، وإنما العليم الخبير هو ربكم سبحانه وتعالى. طب جزاكم الله خير، الورقة جت متأخرة بقى فسامحوني، بعد إذنك نرجو تعلية الصوت للميكروفون، معلش بقى جت متأخرة. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، هل المقصود البحر والنهر أم البحر فقط؟ والله كان زمان بيقولوا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بيقولوا انه من باب التغليب، ولكن نحن لا نقول بانه من باب التغليب. ايه اللي يمنع ان النهر العذب يخرج منه لؤلؤ ومرجان برضه؟ هل العالم، وسمعنا ان في بعض العلماء الذين يعملون في مجال البحار وكائنات البحار قالوا ان في بعض الانهار العذب يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ومهما علم الناس ما استطاعوا ان يقفوا على دقائق الامور في هذا الكون، وكذاب من ادعى ان البشر قد احاطوا علما بكل ما يدور في هذه الارض. ابدا لم نحط علما بشيء مما في انفسنا، فما بالك بالكون من حولنا؟ هل يدعي الاطباء انهم احاطوا علما بجسم الانسان؟ اهو قدام عينيكم، ده مش غيب، ده قدام عينيكم وبيخضع للتشريح. فما بالكم بكرة الارض او بالبحار او كل هذه امور يعني لا نستطيع ان نؤول نص القرآن، ولا يؤول الا لايه؟ لامر قطعي لا يقبل الايه؟ لا يقبل التأويل أبدا. فقول تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هل المقصود مكة؟ ولا مش مكة والمدينة، مكة والطائف المشركين قالوا كده. القرآن ده ما نقدرش نتكلم معاه، كله إعجاز اعترف. ولكن ما هو الكافر عايز يدور على أي حاجة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. محمد ده مش عظيم عندهم، هم يعنون بالعظمة الغنى المادي والمجد الأدبي، ومحمد أعظم العظماء صلى الله عليه وسلم سيد الناس، ولكن هم عندهم السيادة غنى وأموال وكلام منه. لولا نزل هذا القرآن، القرآن نعمه بس سيادته ما كانش نزل على محمد، محمد رجل فقير، لو نزل بقى على رجل من القريتين المكة أو الطائف الحاضرتين، رجل عظيم يعنون بالعظمة الغنى المادي والأدبي وما شابه. قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ده يتأخر ده وده يتأخر ده وده يتأخر ده، ورحمة ربك اللي هي النبوة خير مما يجمعون، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا يعني ذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أخ بيحكي وبيقول أعاذنا الله وإياكم وربنا يفك كربه بإذن الله تعالى، إنه له قريب مبتلى بخسائر مالية وحوادث وما شكل ذلك. الحل إيه في مثل هذا الأمر؟ أن هذا الإنسان يبحث في نفسه، الله بيبين لنا أنه ما أصابكم فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، ويعتقد أن هذا ابتلاء له وأنه هو الأفضل له. لو اعتقد هذا الاعتقاد وفتش في نفسه ستنقلب المحنة في حقه إلى منحة بإذن الله، وهذا أمر مجرب. الله لا يبتليك لكي يدمرك، يبتليك لكي إيه؟ وذلك قلنا الابتلاءات دي والنوائب دي قائد إلى الله، تقودك إلى الله عز وجل. تفكر وتبدأ تبحث وتفتش، لأنه لو فتح عليك الأموال كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، ليه؟ مش عشان يموتهم، لعلهم إيه؟ يتضرعون. يرفع بس إيده كده وقول يا رب شيل عني، يتضرعون. في سورة الأعراف يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فربنا يسلم. فالإنسان يفتش في نفسه يا أخوانا، لسنا معصومين، مش لا بسرق ولا بزني ولا بعمل، لا فتش في نفسك، فتش قوي، حط نفسك وأعمالك السابقة تحت المجهر، والإجابة بينك وبين نفسك، لن يطلع عليك إلا الله، واعمل لنفسك وقفة حساب، شوف أموالك دي جبتها منين، كان فيها شبهة في الأول ولا لا، ربما كنت من 20-30 سنة ظلمت واحد وخدت أمواله، كان ليك شريك زقته كده اديته كتف قانوني ولا حاجة، ها، وخدت منه شيء، ممكن كل ده بيصحصحك. فحاسب نفسك وحاسب أموالك وشوف موقفك مع الله عز وجل، وبعد ذلك اعلم أن هذا هو الخير لك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فالسعيد من وعظ بغيره ولم يتعظ به غيره، نسأل الله السلامة. رجل صلى المغرب وبعد الصلاة وجد في ثوبه غائط، فما حكم صلاته ولم يعلم بعد بهذا قبل الصلاة؟ ما أظن إلا يعني أن صلاته سليمة ليس فيها شيء، ولكن بعد ذلك يتحرز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان في حذائه أو كان في نعله نجاسة فخلع، فدل ذلك على أنه بنى على ما سبق. فلا، واضح الكلام، واضح الاستدلال، لأنه في أثناء الصلاة خلع فخلعه، فبعد ذلك علم أن جبريل جاء وأعلمني، دل ذلك على أنه إيه؟ الجزء اللي صلى كان سليم. واضح الكلام؟ لكنه بعد ان علم يعني يبقى الانسان يتحرز باذن الله تعالى. هل يجوز ان يستكمل اذكار الصباح بعد ما يصحى من النوم؟ نعم نعم يجوز ان شاء الله تعالى. سؤالك يا اخي تتدخل فيما لا يعنيك. عندي شبهة وهي لان هناك عالم اخر غير عالمنا، واقصد غير هذا الكون كله، حتى لو كانوا شيء غير البشر، نوع اخر من الخلق. ما تدخلش نفسك في اللي ملكش فيه. هذا امر لو قعدت تفكر فيه الف الف سنة مش هتوصل فيه الحاجة. يبقى ليه تضيع وقتك فيه؟ انشغل بما انت مكلف به في دينك ودنياك. ما تضيعش وقتك في الكلام ده. مش عايزين بقى نعمل زي الجماعة اللي وفي الكواكب الاخرى بشر مخلوقات، فيبدا يبحث لغايه ما في الاخر يفتحوا على انفسهم ابواب شر. فهو مش ما انت مش دايما البحث ده يجيب لك خير، ما انت ممكن تبحث بعد كده تجد والعياذ بالله اشياء تضرك ولا ايه؟ لا تبحث عن شيء من هذا القبيل وتفتكر نفسك انك هتغزو الكواكب الاخرى. كلام الافلام بوظ دماغه الناس. الله الافلام. خيال العلم ضيعك، ربنا يسلم. منها لله امريكا. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا. بيقول لي ما إعراب 100 إلا واحدا؟ وما الغرض من إعادة ذكر العدد بهذه الصيغة؟ عايز تدخلني في قصة محمود عبد الرازق الرضواني، صح ولا لا؟ هذا الذي ادعاه أخونا الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني خطأ ما سبقه إليه أحد من أهل العلم، وعليه أن يراجع نفسه، وعليه أن يتوب، لأن العقائد ليست مجالا للاجتهادات، وهذا أمر خطأ. لأن لله 99 اسما، 99 اسم دي عند العرب ممكن تكون فيها المقصود المبالغة، واخد بالك؟ ولا إنهم كانوا أمة أمية فبيبالغوا في العدد، زي ما يقول انت استغفر لهم 70 مرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أني لو زدت على 70. فكلمة 70 للمبالغة، مش كده ولا لا؟ مش معنى 70 فمبالغه. فلما قال ان لله 99 اسما ممكن يظن انه ايه؟ بيبالغ. فالعدد لا مفهوم له، فحب النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويؤكد ان العدد له مفهوم ومقصود، فقال 100 الا واحدا. فانا اعني 99، يعني 100 الا واحد. جاء اخونا محمود عبد الرازق الرضواني قال 99 الاسماء المفرده، 100 الا واحدا الاسماء المركبه. من اين جاء هذا؟ يعني نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. نريد منكم نصيحه لعلو الهمه وكيف نعالج الفتور عند طلاب العلم. والله يا اخي اني اشكو مما منه تشكو. انا عاوزك انت تنصحني لعلو الهمه وان اعالج الفتور. ما احنا كله واقع في المشكله. ارجع بإذن الله تبارك وتعالى إلى كتب العلماء لكي تعرف قيمة الهمة وعلو الهمة. اقرأ في تراجم أهل العلم، اقرأ ترجمة ابن تيمية، اقرأ ترجمة ابن رجب، اقرأ ترجمة ابن القيم، اقرأ ترجمة ابن كثير، اقرأ ترجمة الإمام أحمد بن حنبل، اقرأ الأئمة دول. ليه ما قلتلكش الصحابة؟ لأني أنا بقول لك على دول إن هم دول اللي يعلموك الهمة في طلب العلم، لأن الصحابة كان العلم بالنسبة لهم بيسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والأحاديث، لكن الباقي ثم بعد غير حياتهم كانت عمل وجهاد. طبعا دي نماذج أعلى النماذج على الإطلاق، لا يطلع لها أحمد بن حنبل ولا غيره مع حفظ المقامات، لكن الصحابة دول أعلى. فإحنا بنتكلم عن، وبرضه مش بنقول عشان نوصل للإمام أحمد أو الإمام ابن تيمية، وإنما دي النماذج اللي قرأت ودرست وحفظت أحاديث وحفظت القرآن وبحثت في أقوال العلماء. كانت بتقرأ إزاي؟ بتتعلم إزاي؟ فاقرأ. ارجع لترجمة الشيخ الألباني، ترجمة الشيخ ابن باز، اقرأ ترجمة الشيخ ابن العثيمين، شوف ابن العثيمين كان بيعمل إيه. شوف كل أئمة السنة الشيوخ دول اقتدي بهم إن شاء الله تعالى. هذا الأمر يجعل الفتور بإذن الله تعالى يعني يبتعد عنا، نسأله هذا، وكذلك تعلو هممكم إن شاء الله تعالى. هل فرعون الذي تربى موسى عليه في بيته يختلف عن فرعون الذي ناظره موسى كما في سورة الشعراء عندما قدم من مدين كما تقول التوراة عندما لا لا لا لا لا لا, لا, لا هذا خطأ. وهل صحيح إن عمر موسى عندما حاور فرعون كان عمره 80 سنة؟ لا لا هذا خطأ. كل دوت ما بنرجعش الكتب، هؤلاء الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ما رأيكم في كتاب موريس بوكاي؟ موريس بوكاي كاتب يعني من الممكن ان يقرأه بعض اهل العلم، لان انا برضو ما برشحش القراءة لطلبة العلم المبتدئين لامثال هؤلاء، لان عندهم يعني موريس بوكاي اسلم، ولان موريس بوكاي من الناس اللي هي قرأت القرآن وقرأت هذه الكتب من باب المقارنة، وفي النهاية الرجل اعلن اسلامه، لكن كتاباته برضو هيبقى فيها شوائب، ولذلك لا تقرأ الا لايه؟ للي عنده الضوابط والاصول العلمية السلفية، حتى لا تتعلق شبهة بذهنه، لان هؤلاء مش متمكنين، اذ كان هو او مثلا روجير جارودي، كل ده يعتبر عندهم دخن كتير قوي، يعني ده اللي متربي في بلاد الاسلام عندهم دخن، هم دول هيبقوا ايه بقى كده ولا ايه؟ نريد كتب صحيحة في التاريخ الاسلامي. اقرأ البداية والنهاية، اقرأ البداية والنهاية للشيخ الامام ابن كثير، احسن كتب هي كتب السلف في التواريخ، لاني اخشى عليكم من كتب المحدثين، لانها كتب بيدخل فيها عامل الفكر فيؤثر عليك، يجي بقى في مسألة العبرة والدروس المستفادة، ويدخل لك الظلال ويدخل لك كذا، ويديك بداية. ربنا يستر عليكم، احنا خايفين عليكم قوي، ربنا يستر عليكم يا شباب، ويستر على عقولكم، ويستر على دينكم وعلى سنتكم، رزقنا الله واياكم السنة واماتنا عليها. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، السلام عليكم ورحمة الله.